في تأويل أنه الآية ما هي؟ الآية الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذا الحال للنساء يعني للمرميات يعني كما تقول من رميت زيدا والطيب تمر مثلا والطيب تمر حال من زيد أو لا مثلا قلنا أنها حال من زيد مع أنه يعني ليست كذا مثلا فهي حال من النساء وني ما بيبغى يرجع إلى النساء يعني أخطأ من هذا لا هذا أفضل من أن نلتزم بالحمل على خلاف الظاهر هذا حمل على خلاف الظاهر جدا خاصة أن الأزواج هنا مؤنث والذين يكون أزواجهم والغامل والذين يكون أزواجهم والغامل والذين يكون أزواجهم والغامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لم يبقى من مباحث الحال إلا أنها هل يجوز حقها أو لا، وحكم الحال ليس ب غريبا بالنسبة لحكم غيره، قد يجوز وقد يجب وقد يمتنع. هذا هو المطلوب. يحذف عامل الحال، طبعا في البيت والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل. حضل يعني منع، كما تقول حضر تقول حضر. يحذف عامل الحال جوازا ووجوبا، وإليه الإشارة بقوله وبعض ما يحذف ذكره حضر أي منع. فيحذف عامل الحال جوازا إما لحضور معنى أو تقدم ذكره، والجامع بينهما وجود دليل يدل عليه. فحضور معنى نحو قولك للراحل راشدا مهديا، يعني ارحل راشدا مهديا، وللقادم من الحج مبرورا مأجورا، حجا مبرورا ومأجورا، بإضمار تذهب ورجعت. قلنا تذهب، إذن رجعت للقادم. وتقدم ذكره نحو وتقدم ذكره نحو قولك راكبا لمن قال كيف جئت، يعني معناه حاضر بين المتخاطبين، يعني كما يسمين النحاة بلام العهد الحضوري. إذا نحو قولك راكبا لمن قال كيف جئت، قل له راكبا أي جئت. وبلى مسرعا لمن قال لم تنطلق، تقول له بلى انطلقت مسرعا. قال الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، أي نجمعها قادرين. لماذا؟ لأنه تقدم ذكره، أيحسب الإنسان أن لن نجمع. ويحذف عامل الحال وجوبا إذا جرت مثلا كقولهم حظيين بنات صلفين كنات. الحظي المقرب، والصلف أو الصلف الذي يكره الجلوس معه يعني غير المرغوب به. حظيين بنات صلفين كنات، الآن فتاتان، أي فتاتين لدى أمهما بعنوان كونهما ابنتين فهما محظيتان حظيتان، وبعنوان أنهما كنات ماذا لأم الزوج لا يطاقان فصلفين. طب حظيين بنات صلفين كنات بإضمار عرفتهم. لأن هذا مثال يعني عرفتهم، يعني عرفتهم، عرفت هؤلاء حظيين بناتا صليفين كناتا، يعني تقوله في حق من؟ في حق الشخص الذي تارة تحب مجالسته وتارة تنفر منه، تقول له عرفتهم، عرفت فلانا مثلا، أو عرفت هؤلاء حظيين بناتا وصليفين كناتا، يعني بعنوان نرغب بالجلوس إليهما أو إليهم، وبعنوان آخر لا، بإضمار عرفته. أو بين بها ازدياد ثمن، إذا جرت مثلا يجب الحذف وجوبا. لماذا؟ لأن الأمثال يقتصر على ألفاظها، تعاد بألفاظها ولا يغير فيها شيء. طب أو بين بها ازدياد ثمن، هذا جرى مجرى المثل. أو بين بها ازدياد ثمن شيئا فشيئا، مثل ماذا؟ أو غير ذلك. إذن هذه نشوف بين بها ازدياد ثمن شيئا فشيئا. الآن هنا هذا مثال أو ليس مثالا؟ يعني شيئا فشيئا مثال جاء به للحال أو لا؟ لا، إذن هذا ليس مثال. طب إذن بين بها أن الثمن يزيد بالتدريج أو غير ذلك، كقوله هذا مثال لما يدل فيه على زيادة الثمن شيئا فشيئا، بعته بدرهم فصاعدا فذهب الثمن صاعدا، وتصدق بدينار فسافلا فانحط المتصدق به سافلا. مورد ثالث، أو وقعت بدلا من اللفظ بالفعل، والوجه واضح في توبيخ وغير توبيخ. فالتوبيخ نحو أقائما وقد قعد الناس، أين الشاهد؟ قائما أو جملة وقد قعد الناس؟ لأن وقد قعد الناس عملها نفس قائما، أو عملها الفعل المحذوف المتقدم، يعني أتثبت قائما وقد قعد الناس، وأقاعدا وقد سار الركب، أتثبت قاعدا وقد سار الركب. ومنه قولك لمن لا يثبت على حالا أتميميا مرة وقيسيا أخرى، أي أتتحول تميميا مرة وقيسيا أخرى بإضمار التحول. وقولك لمن يلهو دون أقرانه ألاهيا وقد جد قرناؤك بإضمار أتثبت. وغير التوبيخ كقولك، يعني ما تكون الحال بدلا من اللفظ بالفعل في غير توبيخ، كقولك هنيئا مريئا، أي اشرب أو كل، هذه هنيئا مريئا تستعمل بعد الشرب أو بعد الشرب. اشرب هنيئا مريئا. قال سيبوي وإنما ماذا نصبته، وإنما نصبته لأنه ذكر خيرا أصابه إنسان فقلت هنيئا مريئا، كأنك قلت ثبت له هنيئا مريئا أو هنأه ذلك هنيئا. إذن هذا ليس فقط بعد الشرب، بل بعد كل خير يصاب به الإنسان. فيعني ممكن إذن الآن لماذا أتى الشارح بهذه العبارة بالسيبوي؟ يعني فقط ليستشهد على أنه على أنها منصوبة بعامل محذوف في غير التوبيخ، لأنه ذكر خيرا أصابه إنسانا فقلت هنيئا مريئا، كأنك قلت ثبت له هنيئا مريئا أو هنأه ذلك من هنيئا. ومن ذكر خيرا أصابه إنسانا، لأنه ذكر خيرا أصابه إنسانا فقلت هنيئا مريئا، لأن يريد يريد أن يبين بها أن عامل الحال محذوف هنا في غير توبيخ على مذهب السيبوي بنظر السيبوي، وهذا العامل محذوف لدليل يدل عليه، لأن هذه العبارة إنما تستعمل فيما لو ذكر لديك خير أصابه فلان حل بفلان، فتقول في جوابه في ردة الفعل عليه على معرفتك بذلك تقول ثبت له هنيئا مريئا أو هنأه الله أو هنأه ذلك هنيئا. طب وأيضا أتى بها لشاهد آخر لمسألة أخرى، ما هي؟ أنه قد يقال هنيئا مريئا في مورد التوبيخ، فجاء بعبارة سيبوي حتى يثبت أن المعنى هنا ليس على التوبيخ. مثلا الآن الوالد ينصح ولده، مثلا نفترض بأن لا يتزوج من فلانة، فتزوجها فبانت عاطرة، فقالت أمه هنيئا نرشد. فقد تكون هذه في مورد التوبيخ أيضا. طب لكن سيبوي ذكر أن عاملها يحذف حتى لو لم يرد منها التوبيخ، ولأنها جارية مجرى الماء. وقد يحذف وجوبا في غير ما ذكرناه كالمؤكدة مضمون جملة كما تقدم الكلام فيها، والسادة مسد الخبر نحو ضرب زيدا قائما كما تقدم الكلام فيه أين في باب المبتدأ، تحدثنا هناك عنها بالتفصيل. هذا تمام الكلام بحمد الله في باب التمييز، في باب الحال. اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد سبق. كعادته لا بد من أن يبدأ الكلام بالإتيان بتعريف لموضوع البحث، وقد عرفه بأنه كل اسم نكرة مضمن معنى من لبيان ما قبله من إبهام. وبين أن هذا الإبهام تارة يكون في الاسم السابق بأن تكون حقيقة هذا الاسم السابق مجملة مبهمة غير متعينة، وإما أن يكون في الجملة السابقة وبالتحديد في النسبة التي تشتمل عليها الجملة السابقة. سيأتي الكلام في توضيح ذلك وأمثله. الآن يذكر ما الذي يخرج بهذه القيود وما هو الغرض من الاتيان بها في التعريف. في البداية قال كل اسم نكرة، وكل للأفراد وليست للحقيقة، لأنه يراد منها استغراق أفراد مدخولها إما استغراقا حقيقيا أو ادعائيا، فلا يناسب أخذها في التعريف، لأن التعريف إنما يكون لبيان الحقيقة، لبيان حقيقة المعرف والمحدود، ولا يكون فيه تعرض ولا ذكر للأفراد. ولكن لما كان هذا التعريف عندهم ليس من قبيل الحد الحقيقي، وإنما الغرض الأساسي منه أن نأتي بضابطة من خلالها نعرف الأفراد والأغيار، فالنظر الأصلي إلى الأفراد إلى المصادر، فلذلك بهذا اللحاظ يقولون أخذ الكل. كل اسم نكرة. الآن نقرأ هو يقول ماذا يخرج بهذه القيود. من الفضلات ما يسمى مميزا وتمييزا ومفسرا وتفسيرا، وقد يقال له مبين وتبيين أيضا، وهو كل اسم نكرة مضمن معنى من. ما معنى تضمن التمييز لمعنى من؟ يحتمل في تضمن التمييز لمعنى من احتمالان، احدهما فاسد، وهو ان يقال بان من مقدره، فاذا قلت مثلا طاب زيد نفسا فهناك حرف جر محذوف منوي للمتكلم لا يجوز له ذكره لأنه جعل اللفظ بالتمييز بدلا من اللفظ به. إذن هنا أصل الكلام طاب زيد من نفسه، أو مثلا لله ذره من فارس، ثم حذف حرف الجر، وبما أن معناه ضمن وضمن معناه أين في التمييز، فصار التمييز صالحا ومغنيا عنه، فحذف وكان حذفه واجبا، وقد لا يكون واجبا بناء على أن التمييز لا يشترط فيه أن يكون منصوبا، بناء على أنه يصدق التمييز حتى على المجرور، كما تقول مررت بعشرة رجالا فرجال تقول هي التمييز رغم أنها مجرورة. وهذا الاحتمال فاسد لأنه ليس مضطردا في جميع أفراد التمييز، بل إنما يكون في التمييز الذي بعد ألفاظ المقادير كما سيأتي، كما في بعته رطلا زيتا أي من زيت. هنا لا شك ولا ريب بإمكاننا أن نقول، بإمكاننا أن ندعي أن الأصل رطلا من زيت، ولكن ماذا نفعل في مثل مررت بعشرين فارسا؟ فإن من هنا لا مجال لتقديرها، لأن العدد والمعدود شيء واحد، بينما الرطل والزيت شيئان. الآن العشرة أو العشرون من هم؟ يعني غير الفرسان. فهناك اتحاد وعينية بينهما، لا تصح هذه العينية أن نقحم من بينهما بخلاف رطلا زيت. لا، الرطل له يعني وزنه وليس نفس الزيت. أنت تريد رطلا من زيت، بينما جاءني عشرة وجاءني رجال واحد، ليس لدينا وحدة نقيس بها الرجال. الذي جاءك في الحقيقة ليس هو شيء اسمه عشرة، هو في الحقيقة هذا عنوان انتزعته أنت، مرتبة عدد انتزعتها من الرجال الذين جاءوك، بخلاف الرطل. الرطل يحكي وزن المعنى. على كل حال الآن مع قطع هذا ذكروه، لكن مع قطع النظر عن ذلك، الآن رطلا من زيت يصح، عشرة أو عشرون مثلا فارسا لا يصح، إلا إن قلت عشرون من الفرسان مثلا، وتكون من تبعضية حينئذ، ويكون الفرسان الأعم من أكثر من عشرين، فحينئذ هذا بحث آخر. لكن من التي نتحدث عنها ليست من التبعضية كما لا يرى، وإنما هي من البيانية. طبعا هذا كون من بيانية لا نركز عليه في التعريف لما سيأتي بعد قليل، من أن المصنف بعد قليل مثلا يقول يخرج بمن هذه أو يدخل في التعريف لحد الآن مثلا اسم لا النافية للجن مثلا، مع أن من التي يتضمنها اسم لا ليست بيانية، فكان بإمكانه أن يحترز عنها بمن، لكنه احترز عنها بقيدا متأخر. فهذا لم ينظر إلى معنى من هنا، وإنما نظر إلى أصل التضمن لمعنى من، قيل أي لواحد من المعاني الأصلية التي لمن، الذي هو إما التبعيض وإما السببية وإما البيان. طب إذا ما المراد من التضمن؟ المراد من التضمن أن الغرض الذي تؤديه من البيانية يستطيع التمييز أن يؤديه بنفسه، حتى كأنك أدخلت عليه من الذي موضوعة للبيان فأفهمت هذا المعنى. إذن لا يوجد لدينا استعمال ولا يوجد لدينا تحميل للتمييز لإثما مثلا رطلا زيتا، لم نحمل زيتا معنى البيان، ولكن الغرض من الاتيان بها والدافع إلى الاتيان بها كان معنى البيان. هذا هو المعنى الذي يقولون به في باب تضمن التمييز بمعنى من. طب إذن كل اسم نكرة مضمن معنى نعم يعني الغرض منه هكذا مضمن المعنى من لبيان ما قبله من إبهام لبيان ما قبله، إذن لا يتقدم التمييز على ما يبينه. من إبهام هذه من بيانية تبين الإبهام الذي في ما. ما هو كيف تبين ما قبله؟ أي تبين الإبهام الذي إما أن يكون في اسم مجمل الحقيقة كما ذكرنا، كما في رطلا زيدا، فإن رطل معلوم الصفة والمقدار لكنه مجهول الحقيقة، إن هذا الرطل الذي بعته إياه ما هو؟ فعندما تأتي بزيتا أفادت زيتا بيانا ما في الاسم المتقدم عليها من إبهام وإجمال. إذن في اسم مجمل الحقيقة أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله، هذه سنعود للتعليق عليها عندما يعلق الشارح عليه، مثل طاب زيد نفسه فيأتي هو ويعلق عليه إلى فاعله أو مفعوله، كما في غرست الأرض شجرا، هنا لبيان الإبهام الذي في نسبة الفعل إلى المفعول لا إلى الفاعل. فالاسم جنس وقولي نكرة مخرج للمفعول به، مخرج للمشبه بالمفعول به، مثل ماذا؟ الحسن الوجه وحسن وجهه مفعول الصفة المشبهة، فإن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل القاصر، فحقها أن لا تنصب، ولكنهم أجازوا نصبها على التشبيه. فإذا قلت حسن وجهه أو الحسن الوجه فإن الوجه في الحقيقة هو صاحب الحسن فهو الفاعل، لأنه هو الذي ثبت له الحسن، فإن الحسن قام به، ولكن قد تلاحظ الجهة التي جعلت الحسن يثبت للوجه، فتكون هذه الجهة هي الفاعل ويكون الوجه كأنه هو الذي وقع عليه الحسن. حسن وجهه يعني جعل الله الحسن ثابتا لوجهه، فمن وقع عليه الحسن في الحقيقة هو الوجه وليس هو فاعل الفعل، الذي فاعل الفعل هو الذي خلقك على هذا الوجه الحسن. فهذا يقولون ينصبونه على التشبيه المفعول به. لماذا على التشبيه؟ لأنها مصوغة من الفعل القاصر وفعلها لا يتعدى، فهي لن تكون أحسن حالا منه، لكنه بما أنه هذه الصفة يراد منها الدلالة على الثبوت، والدلالة على الثبوت تارة يلاحظ فيها حيثية الثبوت فقط، وتارة يلاحظ بها حيثية الوقوع على الشيء والصدور من فاعل، فلذلك أجازوا نصبه على اعتباره أنه مفعول به، بخلاف ما لو قلت حسنة، لأن حسنة ليس فيها إلا لا يوجد فيها إلا حيثية واحدة، أي ثبت الحسن، وليس معنى حسنة أنه جعل الحسن للوجه، بينما حسن تحتمل هاتين الحيثيتين معا، فلم يقول هو مفعول به ومع ذلك أجاز أن تنصبه، فقالوا هذا مشبه بالمفعول. إذن وقولي نكرة طبعا، وهذا لا يكون إلا معرفا إما بأل وإما بالإضافة، حسن وجهه والحسن الوجه، فلذلك خرج بقيد النكرة. مخرج للمشبه بالمفعول به نحو الحسن الوجه، ومضمن معنى من مخرج للحال، فإن الحال مضمنة لمعنى فيه، بأي معنى؟ بالمعنى الذي ذكرناه في التمييز، وبالمعنى الذي ذكرناه في باب الحال، في حال كذا. بل ولبيان ما قبله مخرج لاسم لا التي للتبرئة. ما هي لا التبرئة؟ لا النافية للجنس، سميت بلا التبرئة لماذا؟ لأنك إذا نفيت جميع أفراد الجنس فكأنك برأت الجنس كاملا من هذا الحكم. فإذا كيف يخرج اسم لا؟ فكيف كان يتوهم دخوله؟ لأن معنى لا رجل قائم ومعنى لا من رجل قائم واحد، فهو مضمن معنى من، لكنها من الجنسية، لكنها من الجنسية وليست من البيانية. لا يقولون يتضمن معنى من الجنسية، يتضمن لا يجوز ذكره، لكن يتضمن معنى من الجنسية. إذا ذكر ما أدري قد يكون زائدا أو لا، هل يزاد حرف جر في اسم لا؟ لا أفضل. لا يجوز ذكره، يقولون متضمن لمعنى من، يعني إذا تريد أن تشبه ليس من رجلا قائم. ومضمن وإذا ومضمن المعنى من مخرج للحال، ولبيان ما قبله مخرج لاسم لا التي للتبرئة، ومخرج أيضا لنحو ذنبا من قول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه أو لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. أستغفر الله ذنبا أي من ذنب. ويوجد آية أيضا في القرآن هكذا، واختار موسى قومه أي من قومه. يعني ما المراد من نحو ذنبا؟ ما ينصب بنزع الخاء، ما كان يتعدى إليه الفعل بمن ثم حذفت من ونصب بنزع الخاء. بس بيان ما بعد الوصف ذنبا تبين شيء ما تبين شيء قبله، أي غادة قيد يخرج في بيان ما قبله يخرج ذنبا لأنه لا يوجد من بعد، لا لأنه لا يوجد بيان. أستغفر الله من ذنب لا يوجد بيان، يعني لا بينت أنا ولا بينت أستغفر ولا بينت لفظ الجلال، وإنما هو متعلق الاستغفار. ومعرف أن من شرط التمييز تقدم عامله عليه، يعني ومعروف أن من شرط التمييز، ولعلت العبارة تصحيحا لعله من خطأ النساب كيف ما كان، ومعرف أن من شرط التمييز تقدم عامله عليه، وهذا يستفاد من التعريف كما قلنا، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وقولي من إبهام في اسم مجمل الحقيقة أو من إبهام في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله، إشارة بيان إلى أي شيء؟ إلى أن التمييز أو لأن التمييز على نوعين، أحدهما مبين إبهام الذات والآخر ما يسمى بمبين إبهام النفي، لأن التمييز على نوعين. قد بينا إبهام الذات كيف في مثل رطلا زيتا، إبهام النسبة كما في صاب زيدا نفسا. الآن توضيحه وهو يقول طاب زيد طاب متعلق بالفاعل الذي هو زيد، لكن ولا يوجد مجهولية في الطيب ولا يوجد مجهولية في زيد، وإنما المجهولية في أن تعليقك للطيب بزيد على أي نحو لأجل أي سبب، فتأتي حينئذ بنفسا أو بعلما أو بأدبا لتبين هذا الإجمال الذي في هذه. نقرأ الآن عبارته ثم نعلق عليه. يقول: بيان لأن التمييز على نوعين، أحدهما ما يبين إبهام ما قبله من اسم مجمل الحقيقة. الآن ما هي أنواع الذي يدل على الذي يبين إبهام ما قبله من اسم مجمل الحقيقة؟ يقول: وهو ما دل على مقدار أو شبه المقدار. أما المقدار فهي الأسماء، أسماء الوحدات القياسية المعلومة المقدار الشائع استعمالها لدى العرب. والمراد من شبه المقدار ما يستعمل في مورد المقايسة ولو لم يكن مقدارا حقيقيا، وزنا أو كيلا أو مساحة، لكن استعمل لقياس شيء معنوي ربما كما سنرى. أو اسم المقدار لكن الذي لم يعلم مقداره، يعني الذي لا نعرف بالتحديد ما هي، مثلا إذا كان وزنا لا نعرف بالتحديد ما هي كميته، ما هو مقداره، نعم، كما سيأتي التمثيل له. نقرأ الآن، يأتي بالأمثلة. ما دل على مقدار أو شبه المقدار، فالدال على مقدار ما دل إما على مساحة أو وزنا أو كيف، ما دل على مساحة نحو ما له شبر أرضا، فشبر من أسماء المقادير، وهو وما بعده يكون ممسوحا يعني يدل على مساحة ومقداره معلوم، هذا من ألفاظ المقادير. وأيضا ما في السماء قدر راحة سحابا، فقدر راحة من أسماء المقادير، قدر راحة اليد وهو معلوم المقدار، أو وزنا نحو له منوان عسلة ورطل سمنا، أو كيلا نحو له قفيزان برا، القفيز معلوم المقدار وله تحديدات ذكرها النحاة، ومسكوكان دقيقا أيضا. إذن أو عدد، العدد هناك خلاف في أنه من أسماء المقادير أو ليس من أسماء المقادير. فيل من أسماء المقادير لأنه معلوم الصفة والمقدار كالمقادير، كيف تقول شبر تقول اسمه. وقيل ليس من أسماء المقادير وإنما ينتزعه العقل انتزاعا بدليل أن المراد من العدد في الجملة ليس شيئا آخر غير المعنى، كما ذكرنا قبل قليل. لكن أن ابن الناظم تبعا لوالده ولابن الحاجب على ما في ذهني جعل أسماء الأعداد من المقادير، ولا بأس في ذلك، الآن الأمر سهل. أو عدد نحو 11 كوكبا و40 ليلة، إشارة إلى الآيتين. وأما الدال على شبه المقدار فنحو قوله تعالى مثقال، من يعمل مثقال ذرة خيرا، فهنا دل على مقدار لكنه مقدار غير معلوم، والذي قيس به والذي قيس به ليس من الممسوحات ولا من الموزونات ولا من المكيلات. وذنوب ماء، الذنوب أيضا يقولون ليس المقدار وغير معلوم. وحب ماذا؟ برا. وراقود خلا، وخاتم حديدا، وباب فاجا. ولنا أمثالها إبلا وغيرها شاء. يعني هذه كلها تبين المقصود لكن من غير أن تحدد المقدار على وجه الدقة. والنوع الثاني، هذا تمام الكلام في ما في تمييز، في التمييز المبين لإجمال المفرد. أما النوع الثاني فما يبين إجمالا في نسبة العامل إلى فاعله أو إلى مفعول. الأول نحو طاب زيد نفسه، نسبة الطيب إلى زيد الذي هو فاعله مجهولة. وقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، هذا مثال الثاني. فجرنا الأرض عيونا، نسبة التفجير للأرض فيها إبهام، على أي نحو فجرتها، ما معنى فجرتها، هذه النسبة فيها مجهولة. فإن نسبة طاب إلى زيد الذي هو فاعله مجملة تحتمل وجوها ونفسا مبين لإجمالها، ونسبة فجرنا إلى الأرض مجملة أيضا وعيونا مبين لذلك الإجمال. قيل مرجع هذا النوع الثاني في الحقيقة إلى النوع الأول، لأن نسبة التفجير إلى الأرض ليس فيها أي غموض وإبهام، وإنما المجهول الذات التي فجرتها من الأرض. يعني أنت فجرت الأرض أنهارا، فجرتها بحارا، فجرتها عيونا، فالمجهول ما هو؟ الذات التي فجرت الأرض أو التي فجرتها في الأرض. وكذا الحال في طاب زيد نفسه، نسبة الطيب إلى زيد واضحة للمدح، ولكن المجهول ما هو؟ سبب المدح، ولا أصل النسبة لا غموض فيه. الآن طاب زيد لا شك ولا ريب أنه يمدحه، ولا جهل في ذلك، لا في الطيب ولا في زيد ولا في النسبة، وإنما المجهول ما هو؟ لماذا تمدحه؟ الممدوح من زيد الذي جعلك تقول طاب زيد ما هو؟ علما، نفسا، أدبا، ما هو؟ فلذلك يرجع تمييز التمييز من النوع الثاني إلى النوع الأول. هو في الحقيقة تمييز ذات. غاية الأمر أنه لما كان محولا إما عن الفاعل وإما عن المفعول سمي بالتمييز المبين لإجمال النسبة. لذلك هناك من اعترض على ابن هشام عندما كان يفرق بين الحال والتمييز، فرق بينهما بأن التمييز يبين الحال تبين الهيئات. ماذا قال؟ قال والتمييز تبين الذوات. اعترض عليه هناك أنها لا تبين الذوات فقط، إنما تبين الذات والنسبة. وأجيب بأن التمييز المبين للنسبة هو في الحقيقة تمييز مبين للذات. ومثل ذلك تصبب زيد عرقا. تصبب زيد عرقا وتفقأ الكبش شحما، وقوله تعالى واشتعل، وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا وهم أحسن أثاثا وسرعان ذائي هالة. هذه سرعان ذائي هالة. سرعان اسم فعل بمعنى سروع، والمراد التعجب من السرعة. والإهالة الشحم المذاب الذي يسيل. وذا اسم إشارة. يقولون في أصل هذا المثال إن رجلا كان لديه ناقة هزيلة عجفاء، فجاء من يريد أن يشتري، فعندما نظر إليها وجد الرهان وهو المخاط يسيل من أنفها لهزالها، لشدة هزالها. ما أدري الآن ما الربط بينها بينهما لا طب. فقالوا له أنه تريد أن تبيعنا هذه، هذه هزيلة جدا، ما الذي ينزل من أنفها؟ فقال هذا وكدها أي شحمها، يعني هي لشدة يعني فيها الشحم لكنها دائما تنزل الشحم. فقيل سرعان ذا، يعني سرعان هذا المخاط إهالة، يعني يا له من شحم يسيل بهذه السرعة. وهذا المثال استشهدت به سيدة النساء احتجاجا على أبي بكر وقد غصبت فذكا، وكان فيما قالته سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة. عجلان اسم فعل بمعنى عجل، يعني ما أعجلكم على النبي. يقول العلامة المجلسي رحمة الله عليه في تعليقه على هذه الرواية أو على هذه الخطبة في البحار، يقول ولعل هذا المثال كان بهذه الطريقة بلفظ عجلان وليس بلفظ سرعان، ولكن الفيروز أبادي أو من نقل كائنا من كان، فيروز أبادي صاحب عناية الأصول صاحب القاموس المحيط لكنه اشتبه في نقلها، أو أنه ورد المثال بسرعان وعجلان. على كل حال طبعا ذا قيل يحتمل فيها أن تكون حالا ويحتمل فيها أن تكون تمييزا. أين الشاهد في هذا المثال؟ إهالة تمييز أو حال؟ تمييز. من قال ربما ذا هي التمييز بالنسبة للتمييز؟ يعني سرعان ذا المخاط حال كونه إهالة، فيكون التمييز ما هو؟ ذا هو حول عن فاعل، يعني سرع هذا على طبيعه. ومثله أيضا ويحه رجلا وحسبك به فارسا ولله دره إنسانا، لأنه في معنى ذي النسبة المجملة. ما هو الذي في معنى ذي النسبة المجملة؟ يعني لله درك أو دره. ليش قال هكذا؟ لأنه لله دره يعني الآن ما الفرق بين مثلا لله دره إنسانا وبين اشتعل الرأس شيء؟ ليش من لا يقول لأنه في معنى ذي النسبة المجملة؟ واعلم أن تمييز المفرد يأتي إن شاء الله، وأنا أتعرض لهذا المفرد يعني تأملوا فيه إلى الغد. الحمد لله رب العالمين. بكر الدرك بكرة الدرك لا سمح الله.